مر يكفيه الطلب مثل برق مر عبر الطريق نحو الحقيقة فلا مكان للسر لتطلنا روح أمينة تكتشف اليقين ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يفتو ويختفي حين تلك إشارة باتمان ضوء لمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا حين يفتو ويختفي حين تلك إشارة باتمان باتمان باتمان باتمان باتمان باتمان